إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم الشكمجية. سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات. أسعد الله مساكم وأهلا بيكم معانا في الشكمجية وحلقة 19. إن شاء الله نقدم فيها مجموعة من الأغنيات الجميلة. عندنا أكتر من أغنية، يمكن عندنا بعض الأغاني طويلة، وعندنا غنوة الحفلة، عندنا حاجات حلوة إن شاء الله تعجبكم النهاردة. وهذه تحيات أحمد بركات وعماد غبريال وحسين السنوسي وطارق مصطفى في بداية هذا اللقاء. وبدايتنا هتكون مع شريط من شرايط سنة 1960، مدته ربع ساعة، متسجل عليه 3 أغنيات من ألحان الموسيقار أحمد صبرة. أولى الأغنيات تروق وتحلى، هنسمعها بصوت محمد أنديل من كلمات زين العابدين عبد الله. الليالي بعد انشغالي تروق وتحلى وياك يا غالي، بكرة الليالي بعد انشغالي تروق وتحلى وياك يا غالي، تروق وتحلى وياك يا غالي. هسأل تملي يا روحي عنك طول ما انت غايب، وبكلمة مني وبكلمة منك نرجع حبايب. هسأل تملي يا روحي عنك طول ما انت غايب، وبكلمة مني وبكلمة منك نرجع حبايب. دي الفرقة تصعب على الأحبة، وإحنا اللي بينا عهود محبة. دي الفرقة تصعب على الأحبة، وإحنا اللي بينا عهود محبة. وقلبي قال لي بكرة الليالي تروق وتحلى وياك يا غالي، بكرة الليالي بعد انشغالي تروق وتحلى وياك يا غالي، تروق وتحلى وياك يا غالي. مليش حبايب في الدنيا غيرك ياللي هاجرني، ولو نسيتني حقول مسيرك راح تفتكرني. مليش حبايب في الدنيا غيرك ياللي هاجرني، ولو نسيتني حقول مسيرك راح تفتكرني. واديني صابر والصبر طيب، وانت عارفني انا قلبي طيب، اديني صابر والصبر طيب، وانت عارفني انا قلبي طيب، ومهما تقسى بكرة الليالي تروق وتحلى وياك يا غالي. بكرة الليالي بعد انشغالي تروق وتحلى وياك يا غالي، تروق وتحلى وياك يا غالي. بكرة الليالي بعد انشغالي تروق وتحلى وياك يا غالي، بكرة الليالي بعد انشغالي تروق وتحلى وياك يا غالي، تروق وتحلى وياك يا غالي، تروق وتحلى وياك يا غالي. تروق وتحلى غنى محمد قنديل من كلمات زين العابدين عبد الله، الحان احمد صبره. كانت اولى اغنياتنا، هي اغنيه خفيفه وبسيطه وما فيهاش استعراضات كتير في اللحن الاستاذ احمد صبره، ايضا ما اخرجتش كل ما عند محمد قنديل، لان اللي عند محمد قنديل كتير جدا جدا جدا. الاغنيه بسيطه جدا جدا، ويعني كان ممكن يطلع كتير قوي من محمد قنديل في لقاء مع احمد صبره، اقوى من كده من وجهه نظري. لكن عشان ما نطولش وما نتكلمش كتير، عشان بيستعجلوني في الكلام عشان الأغاني طويلة النهاردة، وقاعدين نحسبها نشيل ايه لو زادت وكده زي ما عماد قال لي، يعني لأن لسه أحمد بركات جاي من شوية كمان. ده بلاغ على الهوا يعني. تاني غنوة هنسمعها النهاردة لسعاد مكاوي اسمها سنة فاتت، كلمات إبراهيم حسني وألحان أحمد صبرا، نسمعها ونرجع مع بعض تاني. في حيرة من حيرتي وانا حالم اشوف صورتك بين الرمشين خيال هايم وبت واصبح على طفل واسيبك تقسى على كيفك سنة فاتت ودي التانية سنة فاتت غنت سعاد مكاوي من كلمات إبراهيم حسني وألحان أحمد صبرة. غنوة في منتهى الرقة، أداء فراشة الغناء السيدة سعاد مكاوي كان أداء رائع جدا وناعم ودافي ويوصل القلب بسهولة. اللحن هنا أيضا عمله أحمد صبرة يتفق مع الصوت والمعنى اللي هو عايز يوصله، فهنا اللحن موفق جدا. واضح أن الأستاذ أحمد صبرة بيحب أن المطربين يغنوا من منطقة هادية في صوتهم، منطقة ما فيهاش نيرفات عالية، لغاية دلوقتي في الغنوتين دول من خلال هذا الشريط يعني. ف يعني مش همه الإمكانيات الطربية للموضوع، وبيعتمد على المعنى اللي عايز يوصله. ده طبعا اعتماد صحيح يعني في التعبيرية، يعني هو عايز يوصل الموضوع، خصوصا ان هو مش موضوع يعني من الأغاني الكبيرة أو التقيلة، فعايز يوصله بأسهل السبل والطرق. فهو كمان ودنه يعني او احساسه مع الاداء الهادئ او من المناطق الهادئه او الدافئه جدا في صوت المطربين اللي بيتعامل معاهم، ويمكن ده برضو سبب من اسباب نجاح الاستاذ اسماعيل شبانه اللي كان متجوز بنت الاستاذ اسماعيل صبر استاذ احمد صبره. من الاصوات اللي ما بتحبش النيرف العالي يعني، بتحب تغني او مش ما بتروحش المقامات تقدر تقول جواباتها او الاصوات العاليه فيها كتير يعني، بيحبوا كأن غنى كده قاعدين قاعده على الرايق وبهدوء ودفء شديد. فيبدو انه طابع يعني عند الاستاذ احمد صبره على الاقل في الغنوتين اللي احنا سمعناهم دول، مش معتمد على انه يستعرض عضلاته ولا ان المطرب اللي بيغني له يعني يطلع كل اللي عنده. نشوف بقى اخر غنوه في الشريط ده، لما ناداني الهوى، هنسمعها بصوت الست عيشة حسن، كلمات زين العابدين عبد الله وألحان أحمد صبر. ناداني الهوى فتحت له قلبي وفضلنا عايشين سوا هو وانا وحبي. لما ناداني الهوى حبيبي وعدني بحنانه يسعدني ولا هنش برضو عليه. أحلامي لما نزلني الهوى لما نزلني الهوى لما نزلني الهوى فتحت له حبايبنا رسيت مراكبنا واحنا وحبايبنا رسيت مراكبنا على بر كله غرام واللي معاه قلبي أخلصت له لما نزلني الهوى لما نزلني الهوى لما نزلني الهوى فتحت له قلبي وفضلنا عايشين سوا هو وانا لما نداني الهوى. نفس الإيقاع اللحني برضو للأغنيات اللي قبل كده، لما نداني الهوى عائشة حسن، الكلمات لزين العابدين عبد الله واللحن لأحمد صبرا. لأحمد صبرا نفس الإيقاع اللحني، نفس الهدوء، نفس الرصانة في تناول النغمات والمقام. الأداء للست عائشة حسن يعني دايما صوتها بيشبه الست حورية حسن إلى حد كبير، ناس كتير بتفتكر إنهم إخوات، هم مش إخوات، في تشابه كبير في الصوتين، لكن أدائها جميل وبرضه ياخد القلب الحقيقة. يعني من مفيش صوت من أصوات زمان ما ياخدش القلب ومش متميز عن الأصوات الأخرى إلا ما نضر يعني. لكن الست عائشة حسن هنا بالعربات الخاصة وبحليات صوتها الخاصة وبحتها الخاصة وأدائها الجميل البسيط السهل الممتنع، يعني كانت واخدة معانا، يعني أثرت في الغنوة وفرضت شخصيتها على الغنوة بشكل لطيف ووصل لقلبنا بسرعة زي ما حسينا. يبقى احنا سمعنا معاكم شريط من شرايط سنة 1960 لأنديل وصعاب مكاوي وعائشة حسن، ومعاهم الموسيقار أحمد صبرا وزين العابدين عبد الله وإبراهيم حسني. نرجع نمسي على أصحاب الحقوق علينا في صفحتنا على الفيسبوك، كان يا مكان مع طارق مصطفى، ومعانا دكتور مروان منصور من سوريا، أهلا وسهلا بحضرتك، مشرفنا دايما، شكرا على كل مجهوداتك. أبو مروان من لوكسمبورغ أهلا وسهلا. أستاذ محمد صبحي جمعة روميو أهلا وسهلا. دكتور عبد المنعم من ليبيا وعايز يسمع غنوة الحليم الرومي قصيدة اسمها عطر ومطلعها بيقول غني أحبك غني أحبك أن تغني. ان شاء الله اشوفها لك باذن الله يا دكتور عبد المنعم. بدر علامه من لبنان، اهلين، اهلا وسهلا بيك. خالد عروق صديقنا العزيز باشمهندس من الرياض، اهلا وسهلا اختي العزيزه الصديقه الاستاذه الحان الموجي منوره، استاذ كرم فكري، دكتور سنوسي للطبيع من ليبيا، ايضا معانا كمان عندنا اسماء كتير الحقيقه، بس احنا مش عايزين يعني نزود في الكلام دلوقتي. محمد سلموني، دكتور محمد سلموني، سمعت معانا قنديل وهو من عشاق قنديل، ان شاء الله يكون الغنوه عجبتك وتكون اتبسطت بيها. هنقول اسامي تانية ان شاء الله من اصحابنا واصدقائنا، مش بنقول اصحاب الحقوق علينا عشان ما حدش يمسك علينا فرصه، يعني اللي هم اصدقائي على الفيسبوك بس، لكن كل الناس اصحاب حقوق علينا، ولكن في صفحه الفيسبوك هم اسهموا وكتبوا وتواصلوا وقالوا وطلبوا وابدوا ارائهم وطلبوا حاجات، فيمكن ايه يعني عشان التعبير بناء على كده، لكن كلكم على راسنا من فوق، كل مستمعينا في كل مكان في مصر والوطن العربي وفي المغارب والمشارق والمهاجر، اهلا وسهلا. عماد غبريال بيضحك. انتوا لسه معانا على موجات الأغاني مع الشكمجية. أسيبكم مع غنوة طويلة بقى من الحاجات اللي بتعجب السميعة. في خمسينيات القرن اللي فات سجل المطرب الكبير عباس البليدي مجموعة كبيرة من غنواته للإذاعة، منها الكثير مما يقترب من مدة الربع ساعة. من بين تلك الأغاني غنوة هنسمعها مع حضراتكم دلوقتي، اتسجلت يوم 8 يوليو 1955، بهديها لكل أصدقائنا عشاق عباس البليدي، وإلى صديقي الطبيب الدكتور النبيل الدكتور عاصم عبد الرحمن، وهو واحد من أهم وأكبر عشاق عباس البليدي. هنسمع معاكم عودتني على دمع عينيك لعباس البليدي غناء ولحنا، والكلمات لسعيد المصري. غير تتبسم تاني تاني تاني عودتني على دمعانك عودتني ويحن قلبي ويندهلك إن جيت عاتب ألاقي روحي بتسمع ويزيد ودادي ويحن قلبي ويحن قلبي ويندهلك دمعك سعادة حبي لك ونعيش نكمل بعضنا دمعك سعادة حبي لك ونعيش نكمل بعضنا والدنيا تتبسم حواليك هوتني على دمع عليك هوتني على دمع عليك والقلب كان وياك وقلب تاني حن إليك عودتني على دمع عليك تاني على دمع عينيك. غنى عباس البليدي من ألحانه وكلمات سعيد المصري. مش عارف ليه أستاذ سعيد المصري يعني عايز يشوف دمع عينين حبيبه يعني حاجة مش مفهومة يعني. ولما ببسم استغرب يعني، الحالة كانت كده حلوة ولما ببسم استغرب. لكن اللحن رشيق جدا جدا، والأداء والبحة المميزة والأداء الجميل، وبرضو لغاية دلوقتي الحلقة ماشية في الأداء الهادي جدا والأغاني الناعمة والدافية والهادية لغاية دلوقتي. ومش هنطول، لكن هنرحب بأصدقائنا أيضا على صفحتنا على الفيسبوك، كان يا مكان مع طارق مصطفى، إبراهيم محمد، سامح أبو العز، حسن إسماعيل، الحارس أحمد، هبة إيهاب، أشرف حافظ، مصطفى ميضة، مومو ريمو، ومفيد عوض، مصطفى ممدوح، بسام، قاسم هابا، جوجو أو جوجو أحمد، جوجو أحمد نخليها كده، دكتور حسن العظمة صديقنا العزيز، وهداء لصديقنا المستشار روبير راتب. ونتواصل معكم بقى ونشوف حاجة تانية ونسمع مع بعض لحن من ألحان الموسيقار الكبير محمد الموجي، اتسجل سنة 1957 للمطربة الكبيرة فايدة كامل. خد مني قلبي تغني فايدة كامل، الكلمات لمحمد حلاوة. Thank you. قلبي خد خد مني روحي خد خد مني قلبي خد خد مني روحي خد خد مني قلبي خد مني روحي وبس اوعي في يوم يا روحي خد مني قلبي خد مني روحي وبس اوعي خد مني قلبي. غنت فايدة كامل من كلمات محمد حلاوة ألحان محمد الموج. إن شاء الله تكون عجبتكم طبعا يا غنوة جميلة، ومن المرات اللي بنسمع فيها السيدة فايدة كامل بصوتها الدافئ الجميل في غنوة عاطفية ولحن بمبناية لطيف من الأعمال الجميلة. وطبعا محمد حلاوة وأستاذ محمد الموجي أساتذة كلهم، التعاون بينهم كان دايما بيثمر عن أعمال من أهم الأعمال اللي احنا سمعناها في العصر الحديث أو في السنين النصف الثاني من القرن العشرين الخمسينيات لغاية نهايته. أعمال كانت بتتسم بالبساطة والجمال واللي هو السهل الممتنع اللي هو مش يعني أي حد يقدر يعمله. بنمسي على رضا السيد من أصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، وعلى كل اللي بيستمعوا إلينا ومتابعيننا في كل مكان. وآخر فقرتنا كالمعتاد بمناسبة عيد محافظة الجيزة القومي الذي أقيم له حفل كبير في أوبيرج الأهرام يوم 31 مارس سنة 1962. الإذاعة المصرية نقلت هذا الحفل على الهواء مباشرة وأحيا عدد كبير من مطربين ومطرباتنا، ومن بينهم الفنانة الكبيرة هدى سلطان اللي غنت في الحفلة دي واحدة من أجمل أغانيها، إن شاء الله تعجبكم لما تسمعوها معانا. يا ضاربين الودع لهدى سلطان، الكلمات لعبد العزيز سلام والألحان لأمير البهجة الغنائية محمد فوزي. يا بدلع ولا خصام وليه يا ضاري بين الودع والودع ليه خصام حبيبي دلع ولا خصام وليه خصام حبيبي دلع ولا عالمخبي فيه وبالوقت اعرفولي هو فين اراضيه شوفولي بختي وقولولي عالمخبي فيه وبالوقت اعرفولي هو فين أراضي إن كان ماشي عزولي برضه أنا أراضي إن كان ماشي عزولي برضه أنا أراضي الشمل فرقونا ليه الشمل لما اجتمع جم فرقونا ليه يا ضاري بين الودع هو الودع قال ايه خصام حبيبي دلع ولا خصام Thank you. بهذه الأغنيات التي قدمتها لكم أيها السادة هدى سلطان تنتهي الوصلة الأولى من هذا الحفل الساهر الذي تقيمه محافظة الجيزة احتفالا بيومها في أوبرج الأهرام، ويقدمه لكم برنامج أضواء المدينة. إن شاء الله تكون غنوة هدى سلطان يا ضاربين الودع يعني كانت خير ختام لهذا اللقاء وكون عجبتكم. يا ست هدى سلطان طبعا من الأصوات الجميلة اللي بتدخل القلب بسرعة بأداء وحميمية لطيفة جدا بدون بذل مجهود كبير، وبتمنى تكون الحلقة كلها عجبتكم بكل ما فيها. أنقل لكم تحيات حسين السنوسي، عماد غبريال، أحمد بركات، وطارق مصطفى. بإذن الله تعالى نلتقي الأسبوع القادم الأربعاء الواحدة بعد منتصف الليل. حتى ذلك الحين ودوما تصبح على ألف خير. كنا وكنتم مع الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات.